فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ما زلنا في الشرط السادس. قال: ولا يباع حمل في بطن. هذا للجهالة، لأنه لابد أن يكون معلوما. وهل الحمل الذي في البطن رأيناه أو يمكن أن يوصف لنا؟ وأيضا ما يعرف، هل يبقى حي، هل يولد أو يهلك؟ المقصود أنه مجهول. قال: ولا بنون في ضرع منفردين. كذلك اللبن في الضرع، لو قال درت الناقة الآن فقلت أشتري منك الآن الذي في ضرعها، أتي بولدها فدرت، فقال أشتري اللبن الذي في الضرع، هذا مجهول؟ مجهول، هذا مجهول. قال: منفردين، يعني لا تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو اشتريتها ولبنها صح، اشتريتها وما في بطنها، يعني مثل ما يعبرون القحة من الإبل أو مضرع من الغنم، يجوز الولد تبع. لكن لو قال: يا فلان أنا أشتري منك ما في بطن هذه الخيل، ما في بطن هذه الخيل، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال: ولا مسك في فأرته. الفأرة، المسك معروف، والفأرة يعني الوعاء، يعني الوعاء الذي فيه. قال: ونوى في تمر. للجهالة، نوى في تمر كذلك، النوى في التمر، هو ما يريد التمر، لو أراد التمر يجوز أن يكون النوى تبعا له، يجوز، لكن يريد يفرد النوى. قال: وصوف على ظهر، لأنه ينمو، فنعم فلا يصح. محمود شغل كيف؟ في مشكلة؟ وصوف على ظهر، قالوا لأنه يعني ينمو، والمذهب مطلقا يعني حتى لو يجز في الحال، حتى لو يجز في الحال، يعني لو اشتراه وقال جزه الآن وعنه يصح بشرط الجز في الحال، هذا رواية أصح وعليه العمل، يجز في الحال، هذا ما في أي إشكال. أما المذهب فإنه لا يجوز حتى لو شرط جزه، نعم، في الحال لا يجوز بيع الصوف على الظهر. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. فجل ونحوه مثل البصل، وكل ما يكون المأكول في الأرض، والورق ظاهر، الصوت واضح ولا؟ أن يكون الأكل المأكول في الأرض، والظاهر هو الورق، نعم، مثل الفجل والبصل، ويكون مغطى في الأرض، لكن إذا أخرجه جاز، لكن يذهب إلى رشاش مثل بصل أو رشاش فجل، وأنواع كثيرة من الخضروات أو البقول، والعمل على هذا أو ليس العمل عليه؟ نعم، العمل على القول الآخر، ولذا القول الثاني في المذهب يصح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يصح، لأن أهل الخبرة يستدلون بالأوراق على ما في الأرض. يعني الآن إذا أتيت بخبير يقول لك فجل طيب، هذا كيف عرفت الفجل طيب؟ قال: أنا أنظر إلى الورق، إذا كان الورق فيه ذبول مثلا أو فيه تشقق أو فيه، يقول اللي في الأرض ضعيف، وإذا كان الورق جيد يقول لا هذا جيد. قال: ولا يصح بيع الملامسة، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذا جهالة، أي ثوب لمسته، يمكن يلمس ثوب 100 أو ثوب 50، ما يجوز. والمنابذة، أي ثوب طرحته عليك فهو عليك بكذا، أي ثوب طرحته فهو عليك بكذا. يمكن يطرح عليك البائع ثوب يسوى 10، يمكن يطرح ثوب يسوى 100، هذا جهالة. قال: ومثله أيضا بيع الحصاة، يقول خذ هذه الحصاة وارميها، المكان اللي تسقط فيه نحسب كم متر، 1500، 200 متر، الغالب القوي يصل إلى ربع كيلو، يمكن يصل إلى 200 أو 250 كيلو، رميه بالحصاة، وقد أنه ما يروي إلا 200، وقد أنه ترجع وراء. نعم، فهذه إذن فيها جهالة وما فيها جهالة؟ نعم فيها جهالة. إذن هو يقول لك، أو يقول هل هذا مستودع كبير، طريقتنا في البيع تأخذ حصاة وترمي، فإذا وقعت على ثوب فهو لك بعشرة، قد يكون ثوب يساوي 5 وقد يساوي 50، هذا جهالة؟ جهالة. قال: ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني أو شاة من شياه، يقول بعتك شاة من هذه الشياه 500، قد يخرج له شاة تساوي 200، وقد يخرج شاة تساوي 1000، وكذا عبد من عبيده، هذا جهالة؟ جهالة. قال: ولا استثناؤه، يعني كذلك، إلا معينا، لو قال بعتك هذه الأغنام إلا واحدة، قد يخرج واحدة تسوى مال كثير، وقد يخرج واحدة تسوى مال قليل، في غرر في جهل، في جهل. لكن لو قال بعتك هذه الأغنام إلا هذه عينها، هل يجوز؟ نعم يجوز. قال: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، صح، مثل الكرعان، هذه أطراف، يقول صح. قال: يا فلان أنا ببيع عليك هالخروف، لكن استثني الرأس، يعني يحب يأكل لحم الرأس، قال أريد الرأس، كم تبيعه؟ قال أبيعه 900 باستثناء الرأس. وقد يستثني أيضا كما قال المؤلف الجلد، الجلد لي، وقد يستثني الأطراف مثل الكرعان، الأكارع، يقول استثني من هذا، فيصح، يصح، يصح هذا، لأن هذا معلوم أو مجهول المستثنى؟ معلوم. فإن امتنع المشتري، خذ الخروف ثم قال لا أنا ما أبي أذبحه، هذا ودي أتركه بالبيت، فما الحكم؟ ينظر له الأطفال، وأنا ما أريد أن أذبحه، أو أتركه إلى وقت آخر، ما يجبر، قالوا، على بيعه. إذا ما هو الحل؟ الحل يعطيه القيمة تقريبا، فإذا أبى ذبحه فإنه يعطيه قيمة الرأس تقريبا، وإلا أن يشترط، أن يقول أشترط ذبحه الآن تأخذه مني ولا المسلخ، شرط، فهذا ما له حق أنه يمتنع. لكن إنسان قال أبا أشتري هذا الجمل، هذا قال أنا أبيعك هذا الجمل إلا رأسه، ما اشترط الذبح. أما إذا شرط الذبح فيجبر على ذبحه، إذا لم يشترط الذبح لا يجبر ويدفع له القيمة. قالوا: وعكسه الشحم والحمل، عكسه يعني لا يجوز استثناء الشحم، يقول أنا لي الشحم، شحم هذه الذبيحة لي. قالوا لا يصح. لماذا؟ للجهالة، ما يعرف قدر الشحم. والحمل يعني الذي في البطن. قال أبيعك هذه الناقة ولكني قد ضربتها من جمل طيب، فأنا أبيعك إياها ولكن استثنيه لي، فإذا ولدت تأتيني به. قالوا لا يجوز هذا. المذهب أنه لا يجوز، أبيعك هذه الفرس لكن الذي في بطنها لي. المذهب أنه لا يجوز. قالوا كذلك لو استثنى منه رطلا من اللحم، رطلا من اللحم، لو قال أبيعك هذا الحاشي ولكن لي 5 كيلو منه، 5 كيلو منه، نعم استثني 5 كيلو، تأتيني ب5 كيلو من لحمه. أهل الإبل عملهم على هذا، كثير من يبيع الحشو على الجزارين يشترط، لأنه يطمئن إلى هذا اللحم الذي عنده ويقول أشترط أن يكون اللحم هذا، أن تأتيني ب5 كيلو منه. واضح؟ ولذا فالقول الثاني في المسألة واختاره الشيخ محمد رحمه الله أنه يجوز إذا اشترط شيئا معلوما، بشرط وهو أن يكون يمكن استيفاؤه. لو كان الحاشي فيه بالعادة 100 كيلو قال أشترط مثلا 110 أو 100، المهم يمكن ما تستوفى، لكن لو اشترط قدرا يمكن استيفاؤه منه، يعني اللحم يصل إلى 40 كيلو، شرط 30، يمكن استيفاء 30 أو ما يمكن؟ يمكن أن تستوفى 30. المقصود المذهب الآن أن المذهب لو اشترط باع شاة واشترط كيلو من لحمها، أو حاشي واشترط كيلو من لحمه، فإنه لا يجوز. فإن اشترط مشاعا جاز، لو قال لي النصف ما في مانع، لي الثلث ما في مانع. واضح؟ كذلك في المذهب ليس له أن يستثني الكبد. بعضهم يقول أبيعك هذا الخروف لكن لي الكبد، أنا أريد الكبد. فالمذهب كذلك ما يجوز، ما يجوز. نعم. ثم قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. قبل هذا لو باع ما استثناه فقط، شوف بعكسها، الآن هو باع الجمل إلا رأسه، لو باع الرأس دون الجمل أو باع الصوف دون الحيوان، تقدم الصوف، مثله ما يجوز. يعني لو قال أنا لا أبيعك الرأس فقط، نعم الرأس هذا ما أكل الرأس، أبيعك الرأس، أبيعك رأس هذا الجمل، بعكس المسألة السابقة. واضح؟ هناك الجمل لمن؟ للمشتري، والرأس للبائع مستثنى. أما هنا لا، يقول أبيعك الرأس فقط أو أبيعك الكلعان فقط. قالوا لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ قالوا مثل الصوف في، نعم في الظهر. وعلى ما تقدم فيما قلنا لكم سابقا أن الصوف في الظهر الراجح أنه يباع ويجز في الحال، إذا قطع الرأس بالحال ما في مانع، ما في مانع، لأنه ما نقول كبر الرأس وزاد مباشرة يذبح، ما في مانع. بعضهم يشتريه من السوق ويقول نذهب الآن للمسرخ، فالصحيح أنه ما في بأس. هذا واضح لكم؟ إذن نعم. ثم قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. فرقوا بينها هذه المسألة وبين المسألة السابقة. المسألة السابقة في الفجل المأكول أين؟ في الأرض. وهنا المأكول وين؟ في الجوف، في جوفه. فالأمر يختلف، اللي في الأرض ما يشال، يشال يخرج، لأنه من الأصل يبون يخرجونه. أما هذا لو قلنا ما يباع الرمان، صار فيه إفساد، ها لأنك تحتاج تفتح كل رمانة. ولذا قالوا هذا باتفاق العلماء ما مأكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ ومثله البيض هذا كله جائز، يعني تشتريه حتى لو كان فاسدا أو غير فاسد. نعم. قال وبيع الباقلة ونحوه في قشر مثل كالحمص والجوز هذه كلها المأكول وين؟ في الجوف فيجوز. قال والحب المشتد في سنبله كذلك يجوز أن تبيع الحب المشتد وهو في سنبله ما زال في السنابل ما حصد فيجوز هذا لأنه في سنبله، يعني مثل ما مأكوله في جوفه مثل الباقلة الذي في قشره كذلك الحب الذي يكون في السنابل. قال السابع وأن يكون الثمن معلوما. السادس المبيع معلوما، أما هنا الثمن أن يكون الثمن معلوما. الثمن هو الذي دخلت عليه الباء، كيف نفرق بين الثمن والمثمن؟ الثمن هو الذي دخلت عليه. شوف بالله كيف وين محمود طفاه هو كيف الكبير هذا والع الجو ما هو شغال يشغل والله لو كلفنا عليه. بسم الله. أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. الثمن هو الذي تدخل عليه قلنا الباء، بعتك هذه الدار بمئة ريال، وين الثمن؟ بمئة ريال، مئة. وأين المبيع؟ الدار. بعتك هذه الدولارات بالريالات، صارت الثمن الآن الريالات. إذن الذي تدخل عليه الباء هو الثمن. لابد أيضا أن يكون معلوما، الثمن لابد أن يكون معلوما. معلوما بماذا؟ إما برؤية أو بوصف مما يكفي سلما، واضح؟ مثل ما قلنا في المبيع. قال فإن باعه برقمه، الرقم هو الثمن المكتوب على السلعة، إن باعه برقمه وجهلاه أو أحدهما فلا يجوز، ما يجوز. يقول بعتك ذاك مثلا المكيف أو ذلك الجهاز بالرقم المكتوب عليه، قلت اشتريت وأنت لم ترى الثمن، أما إذا قرأت المكتوب ما في بأس. الآن يشترون يجيبون الأغراض ويضعونها عند المحاسب، متى يتم البيع؟ عندما يقول لك الأغراض هذه بكذا فتدفع، يتم البيع عند يسمونه الكاشير أو كذا، ها؟ هذا يكون عنده البيع، هذا ما في إشكال. لكن الرجل قال لك، قلت هل عندك مثلا، هل عندك يا فلان جهاز كذا؟ قال نعم. كم سعره؟ قال والله ما أدري سعره، مكتوب عليه سعره مكتوب عليه. فقلت انت شريت، انا لم تعلم هذا السعر. احيانا يكون البائع لم يعلم، احيانا تكتب اشياء وتنسى، فلا يصح حتى تطلع على الثمن. ولكن كما ذكرت لكم الان الموجود يبدا واحدة واحدة ويعلمه هو، وأن تمكن أن تقرأه، ولكنك تكتفي بشرائه جميعا وتعرف أن هذا المجموع هذا ثمنه. فلو قال لك هل أغراض بأربعمية؟ قلت لا ما أريدها. نعم هذا لك، هذا لك، فهذا لا بأس به، واضح؟ قال أو بألف درهم ذهبا وفضة. ألف درهم، إذن الدراهم معلومة، ولكنها خلط من ذهب وفضة، فجائز أن يكون الذهب أكثر وجائز أن تكون الفضة أكثر. قالوا هذا أيضا لا يجوز. لو قال حتى أوضح لكم بالموجود عندنا، قال أبيعك بألف ريال، هذه الألف ريال خلط من الدولارات والريالات، قد يكون دولار واحد والبقية ريالات، وقد يكون ريال واحد والبقية دولارات. المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. نعم هو يعرف أنها ألف درهم أو ألف ريال، ولكن عين المال هل هو ذهب أو فضة وقدر الذهب والفضة هذا غير معلوم، هذا غير معلوم، فلا يجوز. أو بما ينقطع به السعر، قلت يا فلان أنا أريد أشتري منكم السيارة، قال السيارة نبي نطلع بها العصر إلى السوق اللي يباع فيه، سوق الحراجة، واللي تقف عليه لك، انتهينا، تم تم، تبايعوا. قد تقف على 5000، قد تقف على 6، وقد تقف على 10. قال بدل ينقطع فيه السعر أنا اشتريتها، دخلت في ذمتي، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. قالوا جهالة. واضح لكم هذا المعنى؟ انتبهوا للمعاني. يعني أنت الآن تريد هذا الشيء، قال هذا الشيء هذا نبي مثل الآن المزاد، أبا اشتري منك هذا البستان، قال البستان غدا فيه مزاد، قلت خلص اللي يقف عليه لي، وقد تقول لي بزيادة 1000، أزيد 1000 ولي. لو أنهم اتصلوا عليك وقالوا وقف المزاد على 100000، فقلت اشتريت، هذا ما في إشكال، لكنك تقول قبل اشتريت، وبمجرد ما يقف على 100000 يقول خلاص انتهينا، وقفوا انتهينا، لأنه ذاك اشتراه على هذا. فهل يجوز هذا؟ هذا في جهالة وما في جهالة؟ في جهالة. قال أو بما باع به زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. قال كم تبيع هذه الدار؟ قال أبيع، بل يبيع فلان شيخ بالسوق أو كذا، بل يبيع بفلان، فلان باع مثل هذه أمس، أنا على نفس البيع. تدري؟ قال لا ما أدري، يمكن باع ب50000 ب60000 ما يدرون. هل يجوز هذا أو جهالة؟ جهالة. قال وإن باع ثوبا أو صبرة، تعرفون الصبرة؟ الصبرة هي الكومة من الطعام، أو قطيعا، القطيع يعني قطيع غنم، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم، صح؟ قال يا فلان عندك هالقطيع للبيع؟ قال نعم. ما حدد عدده، قال أبيعك كل رأس من هالقطيع 500، رضيت؟ قال رضيت. عد وجدوه 100 105 110 120، ما في مانع، صحيح؟ هذا يقع ولا ما يقع عند الناس؟ يقع، ما في حرج. أو كذلك صبرة، أتيت أنت فإذا صبرة تمر من الحلوة مثلا، كم هالصبرة؟ أبشتري منك الصبرة كاملة، انتبه في هذه الأمثل أمثلة، الصبرة كاملة كم قدره؟ قال والله ما أدري كم قدره، كلها تراوح بين 100 صاع إلى 110، ما أدري. قال طيب أخذ منك الصبرة كلها، كل صاع ب10 ريال. قال رضيت. عدوا وجدوها 120 صاعا، يدفع له كم؟ 1200، والبيع صحيح، كذا تم البيع، ما في إشكال هنا. قال هنا وإن باع من الصبرة، وش الفرق بينها وبين التي قبلها؟ التي الأولى باع الصبرة كلها، أما هنا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، قفيز يعني نوع من القياس للكيل، أو بمئة كل قفيز بدرهم. قال هنا نعم، إلى أن قال لم يصح، إلى أن قال لم يصح، هنا للتبعير. قال لا أنا ما أبي الصبرة كلها، أنا ما أدري كم أبي، يمكن 10 يمكن 20 يمكن، خلنا المهم الصاع كم؟ قال الصاع بعشرة ريال. قال طيب، شال صاع صاعين ثلاثة أربعة خمسة، عقبين قال خلاص، ها خلاص. قالوا هنا ما يصح، لأن قدر الآصع ما هو محدد، قدر الآصع ما هو محدد. أما هناك الصبرة كلها قد اشتريت، لأنه هنا من الصبرة. واضح لكم الفرق؟ هناك باع الصبرة كلها، أما هنا باع من الصبرة، ما حدده. لو قال أنا بأخذ من هذه الصبرة 10 كيلو، أبا أخذ من هذه الصبرة 10 آصع، الصعب 10 يجوز؟ يجوز، هذا ما في إشكال. لكن قال أنا ما أدري كم، بس أنت طلع لي، يلا طلع. شال صاع صاعين ثلاثة أربعة خمسة، يوم وصل 15 قال بس قف هنا. الآن قالوا ما يجوز، كان من الأصل عند العقد لابد يحدد 15 صاع، 10 آصع. جاء إلى خرفان تباع مستوية مثلا، كم الخروف؟ قال الخروف 100 أو الخروف 1000. قال بشتري من هذا القطيع عددا، ما حدده، كل خروف 10. فلما شالت سيارته 6 و7 قال خلاص. الآن هل حدد هو 7 و6 قبل؟ لا. قال في المذهب، قالوا هذا نعم لا يجوز. والقول الثاني في المذهب يصح وعليه عمل الناس. القول الثاني في المذهب أن هذا يصح. قال أو 100 درهم إلا دينارا، 100 درهم إلا دينار، أو عكسه 100 دينار إلا درهما. قالوا لا يصح هذا، لا يصح. لكن لو قال 100 درهم إلا 6 دراهم صح، لو قال 100 دينار إلا 5 دنانير صح، لكن لو قال 100 ريال إلا دينارا، المذهب أنه لا يصح. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. هذه المسألة لا تصح، باع معلوما ومجهولا، والمجهول لا يمكن أن نعلمه، يعني يتعذر علمه صفقة واحدة، فالكل باطل. قال أبيعك هذه الفرس والذي في بطن هذه، هذه الفرس والذي في بطن هذه 10,000، ما قال هذه 8 وهذا 2000. لو قال هذه 8 وهذه 2000 صححنا التي 8 وأبطلنا التي 2000، واضح. لكن قال بيعك هذه الفرس والذي في بطن الأخرى جميعا صفقة واحدة بكم؟ 10,000. الذي في بطنها مجهول، يتعذر علمه وما يتعذر علمه؟ يتعذر. إذن نقول بيع لا يصح. ثم قال فإن لم يتعذر، هذه تسمى مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة، يعني نفرق الصفقة، نقسم الصفقة. يقول فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. هذا قال لك أبيعك هذه الفرس وفرسا أخرى في البستان، هذه فرس موجودة والفرس اللي بالبستان ما وصفها، البيع باطل به ولا ما هو باطل؟ اللي في البستان ما رأيتها أنت ولا وصفت لك وصفا يصح به السلام، باطل أو ما هو باطل؟ باطل. بكم؟ 10,000 ريال. لكن المجهول هنا يتعذر علمه وما يتعذر؟ انتبهوا، مجهول في البستان، يتعذر علمه أو ما يتعذر. إذن وش نفعل؟ نقول نأتي بالذين يقومون، تعالوا كم تساوي هذه الفرس؟ قالوا هذه تساوي 6000 ريال. طيب والفرس اللي بالبستان ذهبوا إليها؟ قالوا هذه تساوي 3000 ريال. كم صار المجموع؟ 9. العقد على 10، يبقى العقد على 10، لكن لما حسبوها أهل الخبرة كم قالوا؟ قالوا 9000. طيب أم 3000 هذه باطلة، أم 6 صحيحة. كم نسبة الستة إلى 9؟ 1/3. نرجع إلى 10000 ونقول ثبت بثلثي 10000، وتلك باطل فيها. واضح؟ يتضح بالمثال الآخر. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، في عبد أو فرس، نقول الآن فرس لك ولغيرك، فرس لك ولصاحب لك، بعتها بلا إذن، بعت الفرس بلا إذن بكم؟ بعتها 10000 ريال. بعتها 10000 ريال، لك النصف وله لصاحبك النصف، يصح في نصفك أنت فقط. وكم النسبة الآن من 10000؟ النصف. إذن ترد له 5000 ريال ويبقى صاحبك شريكا له، تكون بعت أنت نصيبك. واضح؟ أيضا يقول أو ما ينقسم على الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. يقول في 100 صاع لكنت 10 آصع ولصاحبك 90 صاعا، بعت الجميع، بعت الجميع بلا إذن، باطل بال90 وصحيح في 10، أنت لك 10 صحيح فيها. نقول كم بعت؟ قلت بعت 1000. نقول ثبت 10، ثبت 100، 10 الآصع التي لك وال90 التي لصاحبك هذه تبقى. كذا واضح لكم؟ طيب أيضا هذه المسألة الثالثة من تفريق الصفقة. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، عبده وعبد غيره، ذهبت أنت إلى السوق أو جاء أحد إلى المراح فبعت عليه فرسك وفرس صاحبك بلا إذن بكم؟ 10000 ريال. فرسك يصح فيه البيع، فرس صاحبك البيع باطل، لكن مشكلة إن الثمن واحد، ما قسم الثمن، هو قال اشتري هالفرسين 10000 فبعت عليه الفرسين، صاحبك لم يأذن ففرسه له ما تم فيه بيع، أما فرسك فثبت فيه البيع، لكن نريد القيمة. نأتي إلى أهل الخبرة ونقول قوموا، تعالوا قوموا، كم تقومون هذا الفرس؟ قالوا الفرس الذي للبائع، نعم الفضولي هذا الذي باع فرس صاحبه أيضا معه، قالوا هذا يساوي 8000. طيب وهذا كم يساوي الآخر؟ قالوا يساوي 4000. كم المجموع؟ 12000. كم نسبة ما يصح فيه البيع؟ 8 إلى 12، كم نسبتها؟ نعم إيه 1/3. نرجع إلى القيمة المتفق عليها، كم القيمة التي تبايعتما فيها؟ قالوا تبايعنا 10000. نقول يثبت بثلثي 10000، هذه قيمة هذا الفرس، يعني 6000 ما ننظر إلى تقويمهم، قوموا 8. الكلام في البيع، لأن البيع فيه محابات وفي أخذ ورد. كم النسبة؟ قالوا تقريبا 6700 تقريبا، اللي هي 1/3. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال كذلك كل هذه بالنوع الثالث، أو عبدا وحرا، عبد وحر، خذ 2، ذهب يريد أن يبيع عبده في السوق ووجد حرا في الطريق فأخذه. وباع الجميع، نعم، عبدا وحرا. كم باعهما؟ قال بثلاثين ألفا. قال هذا حر، قال أنا حر، وجاء القاضي أو جاء السلطان فخلصه. الآن كم الصفقة على 30,000؟ نقول كم، نأتي بأهل الخبرة، نقول هذا العبد كم يسوى؟ قالوا هذا العبد يساوي 10,000 اللي هو عبده، وهذا الحر كم يساوي لو كان عبدا؟ ها؟ يعني نأتي بأهل السوق، سوق النخاسة سابقا، كم يساوي هذا؟ قالوا هذا لو أنه عبد يسوى 20,000، أو نقول يسوى 30,000 وحده. طيب كم نسبة، كم المجموع؟ 10 و30 40. نسبة 10 إلى 40 الربع. على كم تم العقد؟ قال على 30,000. نقول الربع، ربع 30,000 هو الثمن. هذا واضح لكم هذه الأمثلة؟ طيب. ثم قال وفي الخل بقسطه. كذلك لو باع خمرا وخلا، الخل هل يصح، الخمر هل يصح بيعه؟ لا. إذن نقدره خلا كما تقدم في مثال العبد والحر. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال، لأن الصفقة تبعضت عليه، هو اشترى شيئين، فإن كان يجهل أن هذا الفرس ليس له، يقول أنا جيت إليه واشتريت منه فرسين، أنا حاجتي بفرسين، وما علمت أن الفرس هذا ليس له، ما قال لي، باع الفرسين، فالصفقة تبعضت عليه. وهذا يقع في الأراضي أكثر، يعني أنت الآن تحتاج 1,000 متر، عندك مشروع تبني في يعني بناء تحتاج إلى 1,000 متر، فذهبت إلى المكتب العقاري وعنده أرض له وأرض ليست له، فباع التي له والتي ليست له، 1,000 متر باع عليك، ثم تبين أن هذه ليست له، نعم، ولم يأذن ببيعها. أنت الآن تقول الصفقة أنا ما يصلح لي، أنا أريد 1,000 متر، والذي تحصل لي الآن كم؟ 500 متر. فلك أن تفسخ، فلك أن تفسخ. قالوا وكذلك في مثل البيع في هذه المسائل السابقة، الإجارة والرهن والصلح ونحوها. ثم قال فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوه. ولا يصح البيع أيضا ولا الشراء، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، لكن المرأة هل تلزمها؟ ما تلزمها الجمعة، إذن يصح لهذا الحكم، هذا يصح البيع والشراء، مثل الحريم بعض النجس بالأسواق في بعض الدول، والناس يصلون الجمعة ويتبايعون ويشترين، ما في بأس، لأن المرأة ما تجب عليها الجمعة. هنا قال ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد النداء الثاني، النداء الثاني هو الذي بعده يشرع الخطيب في خطبته، بعد ندائها الثاني. والمذهب ولو تعدد النداء في البلد، فإذا أذن للثاني في أي مسجد في البلد امتنع الناس من البيع والشراء. واضح هذا لكم؟ يعني نفرض أن الجامع هذا يؤذن الساعة 12:00، لكن الجامع اللي تصلي معه أنت 12:20، فإذا أذن هذا فليس لك أن تبيع وتشتري حتى ولو كنت تريد أن تصلي في مسجد آخر. واضح هذا لكم؟ هذا هو تقرير المذهب، ويتجه كما في غاية المنتهى أن هذا في حق من يريد الصلاة في هذا المسجد، وأما الذي يريد في مسجد آخر فالعبرة بالمسجد الآخر، يعني إذا كانت البلد فيها أكثر من جامع. ولذا نقول الراجح أن العبرة في مسجده، في مسجده، الذي يصلي فيه، هذا واضح لكم، يتجه كما في الغاية. طيب، هذا الرجل يقول أنا بيتي عن الجامع ربع ساعة، شغل السيارة وما أصل إلا بعد ربع ساعة، أو أمشي على قدمي ولا أصل إلا بعد ربع ساعة، نقول إذن ما يصح البيع ولا الشراء قبل ربع ساعة، لأن هذا هو الوقت الذي تحتاجه في السعي. هذا واضح لكم هذا المعنى الآخر؟ يعني إذا ما أذن ولكن المسجد يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى زمن، فليس لك البيع والشراء في هذا الزمن الذي تحتاجه للسعي، يعني بمعنى أن البيع والشراء يكون في وقت السعي اللازم. يعني رجل يقول أنا، بعض الناس الآن في مثل المسجد النبوي توقف سيارتك وتحتاج مثلا كم؟ 10 دقائق تمشي، يشوف أبواب الجامع لكن يحتاج إلى 10 دقائق. فإذا بشخص يبيع، شخص يبيع، هل له أن يشتري منه في هذه 10 دقائق يعني التي يحتاجها إلى السعي؟ قالوا ليس له ذلك. هذا واضح لكم هذا المعنى؟ نعم. إذن لمن كان منزله بعيدا في وقت وجوب السعي إليها ليس له كذلك البيع ولا الشراء. كذلك إذا تضيق الوقت، إذا تضيق وقت المكتوبة، يعني رجل بقي لأذان العشاء 10 دقائق، 10 دقائق أو قول 5 دقائق، 5 دقائق هذه تكفي لصلاة المغرب قبل أن يؤذن العشاء، يعني لنفرض أن صلاة المغرب تحتاج منك 5 دقائق، هل لك أن تشتري وتبيع قبل خروج الوقت بهذه 5 دقائق وأنت لم تصلي؟ لا، ليس لك ذلك كما هو المذهب. واضح هذا؟ والبيع باطل. إذن إذا ضاق وقت المكتوبة عنها، يعني رجل نام جاء الظهر وصلى وجلس يتغدى ثم نام وما استيقظ إلا قبيل المغرب بما يكفي لوقت العصر، جاءه اتصال، ها تبيع الأرض اللي في المكتب، اتصل تبيع الأرض اللي في المكان الفلاني، نقول بيع باطل لو بعت، ها لأن الوقت الآن لا يكفي إلا المكتوبة، بحيث تسلم ويدخل الوقت، بحيث تسلم ويدخل الوقت. هذا واضح لكم هذا المعنى؟ أما الجماعة فقالوا يصح ولا يحرم، يعني لو أن الناس تبايعوا والناس يصلون صلاة الجماعة لكن الوقت باقي، قالوا فالبيع يصح ولا يحرم، فالبيع يصح ولا يحرم. قال في الإنصاف ويحتمل أنه يحرم، ما قال لا يصح، يعني جهة التحريم، يحتمل أنه يحرم إذا فاتته الجماعة وتعذر عليه أن يصلي مع جماعة أخرى. على هذا لو كانوا 3 أو 4 تبايعون والناس يصلون، الناس الصلاة مقامة، المذهب يصح، وعلى هذا الاحتمال يصح أيضا ما داموا هم يذهبون ويصلون يجوز، المذهب يصح ويجوز، وعلى هذا القول الآخر يجوز إذا كانوا يصلون جماعة، لو فاتتهم الجماعة نعم السابقة. هذا واضح لكم؟ إذن هذا يختص بالجمعة، هذا الحكم كما هو المذهب، ويختص بتضايق الوقت، فإذا كان وقت المكتوبة ضيقا لا يكفي إلا المكتوبة فهذا الوقت لا يجوز فيه البيع ولا الشراء، لا يجوز فيه البيع ولا الشراء. ولكن كما قال صاحب الإنصاف إذا كانت تفوته الجماعة ولا يجد جماعة أخرى يصلي معها فيحتمل التحريم، يحتمل التحريم، وهذا قوي، وهذا قوي. نعم، اي نعم هذا مرتبط بوجوب صلاة الجماعة. اي نعم، لكن هذا على المذهب الذين يوجبون الجماعة. كيف؟ اي نعم نعم. قال نعم، لكن حتى اللي يوجبها المسجد هم ما يصل عندهم إلى البطلان، يعني بحيث تفوته جماعة المسجد نعم يكون يأثم، إذا فاتته جماعة المسجد أثم. لكن البيع يصح. قال ويصح النكاح وسائر العقود، سائر العقود تصح، النكاح وهم في طريقهم إلى الجمعة أذن، وبعد الأذان قال ما تزوجني ابنتك يا فلان، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت ومعهم شهود في السيارة، يصح يصح نعم حتى بعد الأذان. كذلك الرهن والإجارة، تؤجرني قال وأجرك، إذن يختص هذا الحكم بماذا؟ بالبيع والشراء. أما سائر العقود فإنها تصح في المذهب. واستثنوا ما تدعو إليه الحاجة بحيث يلحق الحرج بتركه، مثل كسوة يستر بها بدنه، نعم، أو مثل عندهم ميت ويخشون فساده لو تأخر فيشترون له كفنا بعد الأذان، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ثم قال أما المساومة والمنادات فالمذهب أنها، المساومة والمنادات فالمذهب أنها تحرم كذلك، يعني لو الناس يحرجون بعد الأذان الثاني فالحراج محرم، الحراج محرم لأنه وسيلة إلى البيع، إذا أذن المؤذن الثاني يمنع من الحرج، لو قالوا نحرج ونكمل البيع بعد نقول لا، ما يجوز الحراج أثناء يعني بعد شروع المؤذن في الأذان. ثم قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ما يجوز أن تبيع العصير أو العنب لمن يتخذه خمرا. المذهب إذا كنت تعلم، ما هو ظن، علم ولو بالقرائن، تعرف أن هذا صاحب مصنع، تعرف أن هذا صاحب مصنع، لكن لو كنت تظن الرجل فيه ريبة أنه يشرب الخمر وأنه اشترى العنب لهذا الأمر، ولكن ما تجزم بهذا. نعم، فيجوز أو ما يجوز؟ في المذهب يجوز، لكن لو في قرائن يأتيك رجل نعم لبيته ويشتري مثلا يشتري دينة كاملة عنب، نعم، أو تريلة عنب لاستراحته أو بيته، هذه قرائن تدل على أنه يريده لأي شيء، للخمر. نعم، لكن إن كان لا، ما في قرائن وإنما مجرد ظن، فالمذهب يجوز البيع، المذهب يجوز البيع إذا كان مجرد ظن، أما إذا كان علم فإنه يحرم. قال ولا سلاح في فتنة، في فتنة أو لأهل حرب، هذا لا يجوز. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، ما تبيع عبدا مسلما لكافر، لأن الكافر ليس له سبيل على المسلم إلا أن يكون يعتق عليه، مثل أخيه، الآن الرجل إذا ملك أخاه عتق مباشرة، كل ذي رحم يملكه يعتق عليه، اشترى عمه في السوق عتق مباشرة، كل ذي رحم محرم فإنه يعتق عليه. قال ولا وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، يقول إن أسلم على يده فإنه يجبر على إزالة الملك. إيش معنى هذا؟ هذا رجل كافر عنده عبد كافر مثله، ثم أسلم هذا الكافر، نجبره على إزالة الملك، إما أن يبيعه على مسلم أو يعتقه أو يهبه لمسلم، ما يبقى تحت ملكه. ولا تكفي مكاتبته، المكاتبة ما تكفي، لأن المكاتب يبقى عبدا حتى تتم الأقساط وتنتهي. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. يقول: ما في مانع أن نجمع بين عقود. تقول: يا فلان أبيعك بيتي وأعطيك 100,000 دولار وتعطيني مقابلها 375,000 ريال، بيع وصرف ما في مانع. أعطيك البيت ب500,000 وأعطيك 100,000 دولار تعطيني مكانها 375,000، يعني يكون المجموع كم؟ 875. ما في حرج منها، بيع وصرف، بيع كذلك ونكاح. أبيعك هذه الدار وأزوجك ابنتي، أبيعك هذه الدار وأزوجك ابنتي ب500,000، يجوز؟ يجوز، ما في مانع مع رضا البنت. أو خلع، تقول: هذه المرأة أخلع نفسي منك، أخلع نفسي منك وأبيعك هذه الدار، أبيعك هذه الدار ب500,000 وأخلع نفسي منك مثلا بنفس هذه القيمة، أبيعك هذه الدار وأخلع نفسي منك ب500,000 ريال، ما في مانع من هذا، واضح؟ أو كذلك إجارة، يقول: أبيعك هذه الدار وأؤجرك شقة مدة 5 سنوات ب500,000، بيع وإجارة، ما في مانع من ذلك. الذي يستثنى فقط البيع والكتابة، البيع والكتابة. يأتي إلى عبده ويقول: يا عبدي أبيعك هذا الدكان وأكاتبك دفعة واحدة، يعني صفقة واحدة كما تقدم في الأمثلة، يقول: أكاتبك وأبيعك الدكان مثلا ب100,000 ريال، كل شهر مثلا تأتي ب10,000. إذا جمع بين بيع وكتابة دفعة واحدة. قالوا: هنا ما تصح الكتابة، ما يصح البيع وتصح الكتابة. المكاتبة تصح للعبد، ولكن البيع ما يصح، لأن كيف تبيعه ما زال عبد؟ كاتبه أولا ثم بيعه. انتبهوا، لو كاتبه وقال: كاتبتك بكم؟ قال: ب50,000. كل شهر كم؟ قال: شهر 5,000. انتهينا، اتفقنا، قال: نعم. قال: وأبيعك هذا الدكان ب50,000 أيضا، في كل شهر 5,000، كم صار المجموع؟ 10. هذا ما فيه إشكال. لكن لو قال: أبيعك وأكاتبك صفقة واحدة، نعم، فنقول: كاتبه أولا ثم بيعه، لأنه عبد هو الآن، والعبد ليس له مال. فإذا كاتبته ثم بعته جاز ذلك، لأن المكاتب وإن كان عبدا ما بقي عليه درهم، لكن تجوز تصرفاته في البيع وفي أشياء. فيقول: تصح الكتابة بقسطها فقط، ما يصح البيع، لكن الكتابة تصح بالقسط. وعلى ذلك فلو قال: بعتك وكاتبتك ب500,000، نقول الكتابة تصح والبيع ما يصح. إذن وش نفعل؟ نقول: نأتي بأهل الخبرة، كم يسوى البيت كما تقدم؟ قالوا: البيت يسوى 300,000. وكم يسوى هذا العبد مكاتبة أقساطا؟ قالوا: يساوي 300,000. كم النسبة؟ النصف، النسبة النصف. على كم اتفقتم؟ قالوا: على 500,000. النصف هو 250,000. هذا واضح لكم هذا المعنى؟ ثم قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه، يعني المسلم، بيعه. قالوا: وكذلك الإجارة، وكذلك الإجارة. كيف بيعه على بيع أخيه؟ قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة، يعني إذن البيع انعقد أو ما انعقد؟ انعقد. اشترى سلعة بعشرة، أنا أعطيك مثلها ب9. تدخل إلى أنت بائع في السوق ويأتي شخص ويشتري مثلا شاة، بكم اشتريت هذه الشاة؟ قال اشتريتها وهو الآن في السوق وفي مجلس الخيار، اشتريتها ب500. ردها ردها، ما دام انك بالسوق ردها، عندي مثله ب450، او نعم اعطيك افضل منها ب500. هذا بيع على بيع اخيه، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة ب9، يدخل على مكتب عقاري وفيه رجل اشترى من صاحب المكتب أرضا، ما شاء الله في بيع، قال نعم اشتريت، بعت على هالرجال الأرض ب300,000 ريال، ب300,000 ريال، قال أنا أشريها منه، أشتريها منك ب320. يقدر يفسخ الآن؟ يقدر، لأنه في مجلس الخيار. ولذا قال الفقهاء في زمن الخيارين، زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، تجي معك سيارة أنت بالمجلس الذي يجلسون الناس فيه في كل ليلة يسمى الشبة، معي هالسيارة، كم اشتريتها؟ قال والله أنا اشتريت السيارة ب50,000، لكن لي الخيار 3 أيام. أنت كناصح تقول هذه السيارة تصلح وما تصلح، معه 3 أيام خيار، لكن لو قلت لا ردها له، أخذ سيارتي هذه، هذه سيارتي أحسن من هذه بالمبلغ اللي اشتريت، اشتريت ب50، هذه ب50 وسيارتي هذه، هل يجوز هذا؟ نعم ما يجوز، هذا بيع باطل، واضح، بيع باطل ما يصح. نعم هذا بيعه على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه، يعني في زمن، لأنه إذا تم الخيار ما في فسخ، الكلام في زمن، في المذهب في زمن الخيارين، يعني أنت في خيار المجلس البيع انعقد ولكن لك الفسخ، فيأتيك شخص ويقول أنا أبيعك أو أنا أشتري منك افسخ، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، والبيع باطل، البيع باطل، انتبهوا البيع يبطل. أو الإيجار، الإجارة، يقول أنا استأجرت من فلان هذه الشقة ب15,000 ريال، وأعطيت طلبت من الخيار إلى بكرة، قال لا أنا أعطيك أحسن منها موقع بهذا المبلغ وأفضل وأوسع، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، والبيع والإجارة باطلة، والإجارة باطلة. نعم نذكره الآن. قالوا ومثل ذلك اقتراضه على اقتراضه، كما ذكر هذا شيخ الإسلام وذكره في الغاية، اقتراضه على اقتراضه، يقول أنا أبا أقرض فلان 10,000 ريال، يا فلان خذ هذه 10,000 قرض، فيقول لا أقرضني أنا، أنا أولى، أنا أولى منه. مثل ذلك افتراضه على افتراضه، افتراضه يعني من بيت المال، يجلس عند ولي الأمر ولا من جاء أحد يبي يفرض له مال مثل الشرهات وكذا، قال أنا أولى، أنا أولى منها، هذا الشيء لله وأنا أحق به، ما يطلب له كما يطلب لهذا، لا يطلب أن يكون له هذا الفرض الذي سيفرض. ومثله المساقات والمزارعة والجعالة والشركة، كل ذلك كله يحرم ولا يصح، يا فلان ضاربتك 100,000 ريال تعمل بها في السوق ولك النصف، فيقول الجليس أنا آخذ الثلث، يكفيني الثلث، ما كان ما تكون مع فلان معي أنا، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز وأيضا لا يصح، هذا واضح. وأما سومه على سومه فكذلك لا يجوز، ولكن البيع يصح بعد السوم لأنه آخر، لكن لا يصح أن تسوم على سومه بعد الرضا الصريح، إذا ثبت الرضا الصريح فإنه لا يجوز. أوضح هذا، بعض الناس يكون في السوق فيأتي إلى 2 يتساومان، وقد وقف على 10,000 ريال مناسب لك هذا؟ قال له مناسب، ما في بيع إلى الآن، في سوم فقط. مناسب لك 10,000؟ قال نعم. إذا نذهب إلى المعرض لنسجل. جاء شخص، ما شاء الله بكم هالسيارة؟ قال والله شوف هذا سامح ب10,000 وأنا أعطيته كلام. الآن استقر السوم وما استقر؟ استقر، والرضا الصريح موجود بس ما تم البيع. ما يجوز أن تسوم على سومه، محرم. لكن لو أنه طمع وترك الأول وباع عليك، فالبيع صحيح مع الإثم. البيع هنا صحيح مع الإثم، لأن المحرم هو السوم وليس البيع أمر خارج البيع. هذا واضح لكم؟ أما في سوق المزايدة ما في مانع، وقفت على 10 وإلى الآن ما ثبت الرضا، فتزيد 100، تزيد 200، تزيد 500، هذا لا حرج، هذا لا حرج فيه. قال ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد يعني في البيع وفي الشراء وفيما ذكر قبل قليل. قال ومن باع ربويا بنسيئة، بنسيئة يعني مؤجلا، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، إلى أن قال لم يجز. باع ربويا بنسيئة، بعت مثلا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر ب1,000 ريال أو نقول ب500 ريال إلى شهر، 100 صاع من البر ب500 ريال إلى شهر، وصل الشهر، وش يجيب لك الواجب؟ 500 ريال. أراد أن يضع مكان الريالات شعيرا، قال أعطيك مكان 500 ريال، الآن بذمتي 500 ريال، أعطيك مكانه 200 صاع من الشعير. نرجع إلى أصل العقد، كأنه الآن البيع في الأصل 100 صاع من البر، هل يجوز 100 صاع من البر ب200 صاع من الشعير إلى إلى إلى إلى شهر؟ ما يجوز، هذا ربا، هذا ربا، واضح؟ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، هذا في تأجيل. وعلى ذلك فلا يجوز أن يبدله بما لا يجوز فيه نسيئة، هذا واضح لكم؟ قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اشترى شيئا نقدا، اشترى سيارة نقدا، شيئا، ما قال ربويا هنا، انتبهوا لعبارات الفقهاء، شيئا ما قال ربوي، له ثياب، اشترى شيئا مثل سيارة، اشترى شيئا مثل سيارة نقدا، اشتراها بكم؟ ب50,000 ريال بدون ما باع به نسيئة. هو بايعه نسيئة ب60,000، هو بايع للسيارة هذه إلى سنة ب60,000، ثم عاد واشتراها ب50,000 نقدا، إذن الحاصل كم؟ 50 في 60، 50,000 ب60,000، هذه بيعة العينة. بيعة العينة تبيع شيء إلى سنة مثلا، نقول ب100,000، ثم تشتريه ب50 أو ب60 أو ب70 أو ب80، أقل من 100، نعم، تشتريه به نقدا. أو العكس، العكس، تكون السلعة للمشتري، يقول المشتري للتاجر أبيعك هالسيارة هذه ب50,000 نقد، واشتريها منك ب60,000 إلى سنة، ترجع السيارة له وما ترجع؟ ترجع، ويصير في ذمته 60,000 ويأخذ 50,000. هذا أيضا، هذه بيعة العينة وهي من الربا، هذا واضح لكم؟ يقول هنا أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس، بالعكس، لو اشتراه بأكثر، بعت سيارة إلى سنة ب60,000، ب60,000، ثم إنك رغبت فيها واشتريتها منه ب70,000، هل في هذا عينة وربا؟ أنت بعت ب60 إلى سنة، ثم نفسك راغبت بها وقد تكون بعت على قريب أو حابيته، بعت له السيارة ب60 ثم عدت واشتريتها منه ب65 ألفا، يصح؟ يصح، هذا ما في حيلة على الربا. قال لم يجز، يعني لم تجز يعني بيعة العينة، والعقد الأول باطل إذا كان مواطأة. إيش معنى مواطأة؟ تقول أبيعك هذه السيارة ب60 ألف إلى سنة وأشتريها منك ب50 نقدا، في مواطأة؟ في مواطأة. لكن لو ما في مواطأة بعت السيارة أنت أقساط، بعت السيارة أقساط ب70 ألفا كل شهر 2000 ريال، ورحت للسوق من غير اتفاق ووجدته يبيعها، لا يجوز أن تشتريها. ولو اشتريتها فنبطل العقد الثاني فقط، العقد الأول ما نبطله لأن ما في اتفاق، لكن الاتفاق تقول أبيعك بكذا وأشتري منك بكذا، هذا فيه مواطأة واتفاق فيبطل العقدان الأول والعقد الثاني. قال وإن اشتراه بغير جنسه أو باع بغير جنسه، يعني بأن يشتريه مثلا بدولارات، باعه بدراهم واشترى بدولارات، باع بذهب واشترى بفضة، المذهب يجوز، لكن الصواب ما اختاره الموفق وأنه لا يجوز، لأنهما نقد، هذا نقد وهذا نقد. أوضح لكم المذهب في الواقع، في الواقع رجل باع السيارة ب70 ألف ريال إلى سنة واشتراها ب10 آلاف دولار نقدا، الدولار غير الريال، المذهب يجوز، ولكن الصواب اختيار الموفق أنه لا يجوز لأن الجميع نقد، لأن الجميع نقد. قال أو بعد قبض ثمنه، ما في إشكال كما يعبر، بعد ما انتهت الأقساط واستوفيت حقك وجدت السيارة تباع فاشتريتها، هل فيه بأس؟ ما في بأس، وجدته يبيعها ما في بأس، انتهى الدين، فرغت من الدين وأخذت حقك. أو بعد تغير صفته، بعته سيارة ب70 ألفا ولكن صار حادث وصارت السيارة قطع غيار تالفة فاشتريتها ب5 آلاف تالفة، هل عليك حرج؟ ما عليك حرج. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، أو زوجته أو مكاتبه، لأنه غيره، أنت بعت السيارة ب70 ألف صاحب معرض، بعت السيارة ب70 ألف إلى سنة وجاء ابنك واشتراها منه ب60 ألف نقد، الآن ابنك له ماله الخاص وزوجتك لها مالها الخاص. قالوا ما لم يكن حيلة، يعني يكون الابن غير مالك على الحقيقة، حيلة فقط، أما إذا كان الابن له ماله وله أملاكه فإنه لا حرج في ذلك، وهناك مسائل تتبع هذا نكملها إن شاء الله تعالى في درسي غد. نعم. قال أو من غير مشتريه، من غير مشتريه لا حرج، يعني أنت بعت سيارة أقساطا إلى سنة أو إلى سنوات ثم اشتراها رجل في السوق، اشتراها مثلا ب60 ألفا واشتريتها أنت منه، ما في مانع، مثل ما يفعل بعض المعارض، المعرض يبيع السيارة مثلا ثم يشتري شخص من هذا المحتاج الذي اشتراها إلى سنة، ثم يأتي المعرض ويشتري من الشخص الآخر من غير اتفاق، فهذا لا حرج فيه، هذا واضح لكم، يعني يكون بينك إذا بعت السيارة أقساطا على زيد باع على عمرو ثم رجعت أنت واشتريت من عمرو، فلا حرج في ذلك. وهناك مسائل لها صلة في هذا الباب نكملها إن شاء الله مع درس غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.